عفاف وحسين أجمل عروسين، العش الزوجية يا دوب لسه طايرين، أيام سعيدة دامت لشهر أو شهرين، ومرت السنين وزالت مسؤوليات البيت والولاد. عفاف على طول متضايقة وزهقانة، حسين دايما عصبي ومشغول، نكد مشاكل مفيش تفاهم، وحياتهم بقت خلف خلاف. يا ترى إيه اللي حصل وليه، وإزاي ممكن تعود السعادة تاني العش الزوجية؟ علشان نعرف انضم لينا في دورتنا الخاصة بيكي وعنوانها خلف خلاف مع المستشارة الأسرية أستاذة أمل العدل، ابتداء من يوم السبت 15/9 والمدة أسبوعين مع بعض، أيام السبت والثلاث والخميس من كل أسبوع، على موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com، شبكة الطريق إلى الله، طريقك نحو معرفة الله.